السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 33 في شرح غاية السول لابن المبردي رحمه الله. وهذه الليلة ليلة الثلاثاء 12 من شهر جمادى الأولى من عام 1439 للهجرة النبوية الشريفة. وما زلنا أيها الإخوة في دلالات الألفاظ. الشيخ رحمه الله وإياه بعدما ذكر الكتاب والسنة ذكر ما يتعلق بالأخبار، ثم ذكر ما يتعلق بدلالات الألفاظ التي تشمل الكتاب والسنة. والمفهوم الذي سيتحدث عنه الشيخ رحمه الله وإياه الآن هو آخر مباحث دلالات الألفاظ، ثم سيدخل إن شاء الله بعده في باب القياس. وقد ذكر رحمه الله في الدرس الماضي ما يتعلق بالمجمل والمبين وقواعده وكيفية تفسير المجمل وما يتعلق بذلك على وجه الاختصار. فإذا كان فيه سؤال فيما مضى قبل أن نشرع في درس اليوم، قال رحمه الله وهي فصل: المفهوم من حيث المعنى اللغوي هو ما يفهم من اللفظ، سواء كان صريح أو غير صريح. فلما تقول أنا أفهم من كلامك أنك تأمر، هذا صريح لفظي، هذا من حيث معناه في اللغة. لكن اصطلح على إطلاق المفهوم على ما يلزم من اللفظ من معنى يفهم منه غير مصرح فيه، معنى يلزم من اللفظ غير مصرح فيه فسمي مفهوما، يعني يفهم من اللفظ. ويقسم عند الجمهور إلى قسمين، قال رحمه الله وإياه: هو مفهومان، أحدهما مفهوم موافقة والثاني مفهوم مخالفة. ومن أسمائهما يعرف معناهما، فمفهوم الموافقة فيه توافق ما بين المسكوت وما بين المنطوق، ومفهوم المخالفة فيه اختلاف ما بين المسكوت وما بين المنطوق. فعندنا شيء ملفوظ به منطوق، سنفهم من هذا المنطوق حكما للمسكوت، وينقسم هذا الذي نفهمه إلى قسمين: إما أن يتوافق مع المسكوت مع المنطوق، وإما أن يختلف. فإن توافق سمينا مفهوم موافقة، وإن اختلف مفهوم مخالفة. هكذا جرى الاصطلاح عند المتأخرين، وله مصطلحات أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال: فالأول هو أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم. المسكوت عنه الذي هو لازم لللفظ يفهم منه يكون حكمه موافقا لحكم المسكوت. مثل له الشيخ رحمه الله كتحريم الضرب المفهوم من تحريم التأفيف بقوله عز وجل: فلا تقل لهما أف، ويسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب. فالله جل وعلا نهى عن التأفف، فيفهم من ذلك أن ما عدا التأفف من الشتم والضرب حرام أو منهي عنه. هذا سمي مسكوت لأنه غير منطوق في اللفظ، لكننا فهمنا له حكما أخذناه من وين؟ من المنطوق. ما شرطه؟ يعني كيف تفهم؟ هل هو يعني أي منطوق يمكن أن تفهم منه مفهوما؟ لا، له شرط. ما هو شرط فهم حكم للمسكوت عنه من المنطوق موافقا له؟ قال: وشرطه فهم المعنى في محل النطق، ذكره أصحابنا وغيره. فهم المعنى في محل النطق، لما قال الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف، وش تفهم منه؟ الإكرام ولا لا؟ إذن الضرب والشتم ينافي الإكرام، إذن أنت ما ألحقت بالمنطوق حكم المسكوت، أو ما ألحقت للمسكوت حكم المنطوق إلا بعدما فهمت المعنى في المنطوق. قال الله جل وعلا: ومن الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. طيب، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، طيب لو ائتمنته بأقل من ذلك يؤديه، لأن المعنى في الأداء الأمانة، فلا بد أنك تفهم معنى في المنطوق، هذا المعنى موجود في المسكوت وزيادة، فحينئذ ينتقل الذهن بسبب فهم هذا المعنى من المنطوق إلى ويش؟ إلى المسكوت. ولهذا لا يحسن السؤال عنه إلا إذا احتمل. فلا يحسن مثلا أن تقول: إذا كان الشخص يؤدي إلي مليون لو ائتمنته، هل ممكن يؤدي 100,000؟ يحسن السؤال؟ ما يحسن السؤال. وكذلك مثلا لو قلت: ها، لا تقل لأبيك أف، طيب إيش رأيك أضربه يصلح؟ يستنكر السؤال. إذن لماذا؟ لأنك فهمت أنت من المنطوق المعنى الذي لأجله حكم عليه بهذا الحكم، وانتقل الذهن منه إلى المسكوت. يقول: قالوا، يعني أصحابنا، وأنه أولى، يعني ذكروا أنه من شرط مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه أولى من إيش؟ المنطوق. قال: ولهذا قال المحلي في شرح جمع الجوامع وغيره: إن مفهوم الموافقة إن كان المفهوم أولى من المنطوق فهو فحوى الخطاب، وإن كان مساويا فهو لحن الخطاب كالضرب هو أولى من التأفيف. ومثال الثاني إحراق مال اليتيم، نظرا إلى قوله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فإن الإحراق مساويا للأكل. هكذا ضبطها: مساويا للأكل، وكأن الأولى أن يقول مساو للأكل ولا لا؟ تحتاج إلى تأمل، لأنها خبر إن، وخبر إن مرفوع، لكن ما تظهر عليها حركة الضم. فإيش رأيكم؟ مساويا صحيح تبي؟ فإن الإحراق مساوي للأكل أو مساوية للأكل؟ عندكم فيه جواب؟ طيب، أنا هذا اللي يبدو لي، أنه فإن الإحراق مساوي للأكل، مساوي للأكل، لكن نتأملها إن شاء الله. طيب، المقصود الآن أن الأصحاب قصروا مفهوم الموافقة على الأولوي، فنفهم من هذا أن المسكوت عنه تارة يكون مساويا لحكم المنطوق وتارة يكون أولى، فقصر الأصحاب مفهوم الموافقة على الأولوي. طيب، والمساوي قالوا له اسم آخر لا يسمى مفهوم موافقة، وإنما يسمى لحن الخطاب. والصحيح أيها الإخوة عدم التفريق، فسواء كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق أو أولى منه فهو مفهوم موافقة، وإن شئت فسميه لحن الخطاب، وإن شئت فسميه فحوى الخطاب. هذه مصطلحات تدل على معان، وبحسب ما يعني تختار من هذه المصطلحات لك ذلك، بشرط أن لا تفسر كلام العالم إلا بمصطلحه. يعني إذا عالم يفرق ما تحاكمه إلى مصطلح غيره، وتفهم كلامه بمصطلحه. صاحب اللمع اللي هو إسحاق الشرازي ومن قبله، أكثر ما يكون عندهم بدل كلمة مفهوم الموافقة فحوى الخطاب، فحوى الخطاب ولحن الخطاب، وفي مفهوم المخالفة دليل الخطاب، يسمونه دليل الخطاب. بعد ذلك استقر المصطلح على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، والمقصود من هذا كله أن المفهوم في الموافقة إما أن يكون أولى من المنطوق وإما أن يكون مساويا. مثل للمساوي بإيش؟ بقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالإحراق مثله، الإتلاف مثله، ما في فرق، ليس هو أولى منه بل هو مثله. وأمثلته كثيرة، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق اختل في الحل والحرم. قال أهل العلم: نبه بذلك على ما عداها. فمثلا النمل مؤذي يقتل، الفأرة إذا هي منصوص عليها ما كان مثلها في الإيذاء كذلك يجوز قتله. هذا قول جمهور أهل العلم، أنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذه الخمس الفواسق وما عداها فهو مثلها. في العيوب كذلك التي لا تجزئ، إذا كان نهى عن العوراء فالعمياء من باب أولى، إذا نهى عن العرجاء فمقطوعة الرجل، وهكذا تفهم الأحكام المسكوت عنها من هذه النصوص المنطوق بها. قال: وهو أي هذا المفهوم حجة عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، واختلف النقل عن داود، اللي هو داود الظاهري، كأنه مال إلى أن هذا فيه شيء من القياس، فلذلك لا يحكم عليه بحكم المنطوق، لأن المنطوق لا يتناوله بلفظه، المنطوق لا يتناول المسكوت بلفظه فلا يكون حجة. وهذا هو الذي صرح به ابن حزم رحمه الله وإياه في الإحكام وغيره، أنه ليس بحجة مفهوم الموافقة، كما أن مفهوم المخالفة عنده كذلك ليس بحجة. ولذلك من عجيب أمره رحمه الله أنه قال مثلا: إذا بال الشخص مباشرة في الماء الراكد فإنه ينجس، لكن لو بال في إناء ثم صبه فيه فإنه لا ينجس. وهذا من شواذه رحمه الله، أي عالم يقع منه مثل هذه الشواذ، لكن هذا ليس سببا في أن يطعن فيه. لكن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لما يعني جاء لمسألة القياس في قول الله تبارك وتعالى: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، تعرض لابن حزم لأنه تعرض في الأئمة، تكلم على أبي حنيفة وأئمة كبار، يعني سل عليهم لسانه بأسلوب لا يليق أن يتحدث به مع أمثال هؤلاء. فالشيخ رحمه الله عامله بهذا الأسلوب، يعني اشتد عليه في الكلام نصرة لهؤلاء. وإلا فابن حزم رحمه الله إمام من الأئمة وحافظ من الحفاظ، وقد أطال الذهبي رحمه الله في ترجمته وبين ما قيل فيه وما قيل له ومن تقم يعني عليه أو ما نقم عليه، وأنصفه رحمه الله، وأيضا يعني نبه على الخلل الذي تكلم فيه ابن العربي رحمه الله، فإنه أقذع في الكلام على ابن حزم رحمه الله بما يعني ينبغي أن يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. وكل عالم لا تخلو يعني مواقفه من زلة، فهم ليسوا معصومين. والقاعدة في ذلك أيها الإخوة هي أن الحق لا يعرف بالرجال ويبين، وإن خالفه من خالفه. الثانية: يحفظ للعالم حقه ومكانته ولو أخطأ. مهم على ذلك أنك تحفظ لحقه أنك تقدس رأيه حتى لو أنه غلطان، لا، وله أنه تقول الحق أنك تسفهه في آرائه وتتكلم عليه بما لا يليق، فلأهل العلم مكانتهم يجب أن تحفظ في هذا. قال رحمنا الله وإياه: وهو هذا أي هذا المفهوم حجة عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، مختلف النقل عن داود. قال: ودلالته أي هذا المفهوم لفظية، اختاره القاضي، وهو قول الحنفية والمالكية، وعزي إلى نص أحمد. وقيل هو قياس جلي اختاره ابن أبي موسى والجزري وأبو الخطاب والحلواني، وهو قول الشافعي. هل دلالة مفهوم الموافقة لفظية ولا قياسية؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. ولما يقولون دلالة لفظية لا يريدون بها لفظية صريحة، لا، هم يقسمون اللفظ إلى صريح أو منطوق وغير صريح، وغير الصريح ينقسم إلى أقسام: دلالة اقتضاء وفحوى وإشارة ومفهوم موافق ومفهوم مخالفة. فهل هو داخل من ضمن الدلالة اللفظية؟ هذا هو القول الأول. لماذا؟ قالوا: لأنه يفهم من اللفظ دون إعمال فكر ونظر وتأمل، بل في بعض الأحيان لو سألته ما المعنى مثل ما سألناكم ما تدري، لكنك تستطيع أن تحكم على المسكوت بحكم المنطوق دون أن تبرز المعنى لكنك تفهمه. فلأجل ذلك قالوا دلالته لفظية. الفريق الآخر الذين قالوا إن دلالة قياسية لكن ليس قياسا خفيا بل جليا، قالوا إنك لا تستطيع أن تنقل حكم المنطوق إلى المسكوت إلا بواسطة المعنى، وإن لم يظهر هذا المعنى في الذهن لكن لا بد من وجوده. ولهذا يقولون مثلا لو قال الملك اقتل الأمير الفلاني ما جاز لك أن تهينه، صح ولا لا؟ ممكن تقتله لكن ما تهينه، ولو أهنته ربما عاتبك على ذلك ولامك أو عاقبك، مع أن القتل أعلى درجات العقوبة. لما؟ لأن المقصود هو معاقبته لا إهانته بمثل هذا الكلام، وإنما المقصود هو المعاقبة. فإذا لابد من فهم المعنى. ما تقول إذا كان يقتل يجوز أن يعطيه كف أسطره أتكلم عليه أتلفظ، إن كل هذه أهون من القتل، لا مو بصحيح. فإذا لابد من فهم المعنى الموجود في اللفظ حتى ينتقل الذهن منه إلى المسكوت، ولأجل ذلك قالوا دلالته قياسية. لكن قالوا هو قياس جلي، قياس جلي. كلا الفريقين متفقين على أن الدلالة صحيحة ويعمل بها، لكن الخلاف هو أنها هل طريقها لفظي أو ماذا أو قياسي. ويترتب عليه طبعا يقولون الترجيح ما بين دلالات، الدلالات لو تعارضت، لو قلت أنها قياسية فإنها أضعف من اللفظية. لكن ليس كل ما ليس بلفظي أضعف مما هو ملفوظ، بل قد يكون من المفهوم ومن القياس ما هو أجلى وأوضح من إيش من المنطوق في بعض الحالات. قال: ولا يبدو لي والله أعلم شيء يعني يمكن أن أرجحه في هذا المكان. قال: والثاني مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم، ويسمى هذا المفهوم دليل الخطاب. دليل الخطاب هذا المصطلح الذي كان يطلقه كثيرا المتقدمون يسمون مفهوم المخالفة دليل الخطاب، أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. يعني إذا نص الشارع على حكم شيء فإنك تفهم أن ما عداه لا يحكم عليه بهذا الحكم، لاحظ لا يحكم عليه بهذا الحكم، أو أن تعطيه كما ذكر الشيخ أو كما ذكر بعض نقيض حكم المنطوق، نقيض حكم المنطوق أو يخالف حكم المنطوق، أي مخالفة. فإذا كان المنطوق حرام ما يصير المسكوت واجب، لا يصير ليس بحرام، وإذا كان المنطوق واجب فيكون المسكوت عنه ليس بواجب، وإذا كان المنطوق به مستحب يكون المسكوت عنه ليس بمستحب. هذا المفهوم أيها الإخوة من دقائق الكلام في الحقيقة، وفيه نزاع كبير بين أهل العلم، لكن ظاهر تصرفات أهل اللغة والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم اعتباره فإنه تدل عليه دلائل كثيرة في يعني كلام الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن أبا يعلى يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم إذا ضربتم في الأرض وليس عليكم جناح أن تقصروا من وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فيقول لعمر: قد أمنا. إذا فهم من تعليق الحكم في جواز القصر على الخوف أنه إذا لم يكن خوف ما يكون قصر، ولا لا؟ وعمر رضي الله عنه يقول: عجبت مما عجبت منه وسألت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن مفهوم المخالفة أو أن تعطي للمسكوت عنه خلاف حكم المنطوق معروف باللغة العرب، لكن له شروط لا بد أن تتحقق. الشيخ ذكر بعضها وهي تعود إلى معنى واحد سنذكره إن شاء الله. قال: وشرطه عند القائلين به أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة. يعني افصل بينه وبين مفهوم الموافقة، تأمل المسكوت عنه، هل هو يعني يصلح أن يكون مثل المنطوق؟ ما يصير مفهوم مخالفة، يصير مفهوم موافقة، مثل ولا تقل لهما أف والأمثلة ذكرناها. الشرط الثاني قال: ولا خرج مخرج الغالب أو الأغلب، ذكره الآمدي اتفاقا. خرج مخرج الغالب يعني القيد المذكور في النص لم يذكر لأن المتكلم أراد تعليق الحكم عليه، ولكن ذكره لأنه في الغالب يفعلون ذلك، فعلق الحكم عليه لأن الغالب يفعلون كذلك، وليس المراد به نفي الحكم عما عداه. ومثل له الشيخ بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، قال: فإن الغالب كون الربائب في الحجور. الربيبة هي ابنة الزوجة، فإذا تزوج الإنسان زوجة وعندها بنت ممكن يكون عمرها سنتين وممكن ثلاث وممكن أكبر من ذلك، امرأة ما تكون في الحجر أصلا. طيب، ظاهر النص الآن أنه وربائبكم اللاتي في حجوركم، معنى ذلك أنها إذا لم تكن في الحجر بحيث كانت عمرها 15-14 ما تحرم، لكن جمهور أهل العلم على عدم اعتبار هذا القيد، على عدم، بل حكاه بعضهم إجماعا، لكن صح عن علي اعتباره. جمهور أهل العلم على أن هذا القيد خرج مخرج الغالب، يعني لماذا قيد اللفظ بالربيبة في أن تكون الربيبة في الحجر؟ لأن هذا هو الغالب، وليس لأن التي ليست في الحجر حكمها يخالف التي في الحجر، ولهذا يسمونه كذا، يقولون هذا القيد لا مفهوم له، هذا القيد لا مفهوم له، يعني لا تأخذ منه مفهوم مخالفة. واضح؟ طيب، مثله كذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا. طيب إذا لم تريد التحصن؟ لا، ما يجوز، هو حرام الزنا سواء أراد تحصن أو لم تريد، لكن الغالب الإكراه يكون متى؟ إذا أرادت التحصن هي اللي تكره، أما اللي ما تريد التحصن ما يحتاج إلى إكراه. فخرج القيد مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية الفقر. طيب أنا من الفقير يجوز أقتله؟ لا، ما يجوز، لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب، بل هو هنا يعني يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. إذا قالك لا تقتل خشية الإملاق وأنت محتاج، فمن باب أولى أنه ما يجوز أن تقتل إذا لم يكن هناك إملاق وفقر. ثم قال: وشرطه أيضا، هذا الشرط الثالث الآن، أن لا يكون جوابا لسؤال على الأصح. على الأصح المسألة فيها خلاف، إذا خرج جوابا لسؤال يعني كأن قال قائل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول الشارع: في الغنم السائمة الزكاة، فيخرج القيد وهو السائمة جوابا لسؤال. قالوا: إذا خرج جوابا لسؤال فلا مفهوم له، لأن مقصوده هو، لأن مقصوده جواب السائل وليس تعليق الحكم على القيد، لأن مقصوده جواب السائل وليس تعليق الحكم على القيد. وقال: على الأصحي، ذكره صاحب المحرر اتفاقا، المحرر اللي هو صاحب المحرر الذي هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام. قال: وأبدى القاضي احتمالين في ذلك، اللي هو القاضي أبو يعلى ذكر احتمالين في المسألة، يعني يحتمل أن يكون إذا خرج مخرج الغالب ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله، وهو أنه لا مفهوم له، ويحتمل أن يكون له مفهوم. قال: وهو أي المفهوم المخالفة أقسام، بالنظر إلى القيد الذي علق به اللفظ ينقسم إلى أقسام. الأول قال: مفهوم الصفة، وهو أن يقترن بعام صفة خاصة كقوله عليه السلام في الغنم السائمة الزكاة، ومثله قول الله تبارك وتعالى من فتياتكم المؤمنات، فالمؤمنات صفة للفتيات يخرج غير المؤمنات فلا يجوز نكاحها. مفهوم الصفة معناه أن تضيف إلى اللفظ العام وصفا يقيده، سواء كان هذا نعت كما هو أو بدل أو نحوه من أنواع القيود التي يتقيد بها اللفظ، فهذه تدل على نفي الحكم عما عدا المتصف بهذه الصفة. قال به الأكثر من أصحابنا وغيرهم خلافا لابن داود والتميمي، التميمي طبعا من الأصحاب، وأبي حنيفة وأصحابه، وإحدى الروايتين عن أحمد. نعم في خلاف بين أهل العلم في مفهوم الصفة، لكن الأرجح أنه صحيح بشرطه. الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعود إلى شرط واحد وهو ألا يظهر من الكلام في التخصيص فائدة أخرى غير تعليق الحكم على المذكور. مرة أخرى، ألا يظهر في تعليق الحكم على المذكور فائدة غير تخصيص الحكم به، فإن ظهرت فائدة انتفى المفهوم، كأن يكون فائدته التنبيه عليه، خرج جوابا لسؤال، خرج مخرج الأغلب، وفوائد كثيرة يذكرونها في كتب الأصول يتتبعها الإنسان حتى يبني هذه المنظومة في ذهنه، حتى تتضح دلالة اللفظ في ذهنه، يجمع هذه القيود الأمثلة جيد ويجمعها قيد واحد وهو ألا يظهر في تعليق الحكم على المنطوق فائدة غير اختصاصه بالحكم. إذا ظهر فائدة غير اختصاصه بالحكم فإنه في هذه الحالة لا يعتبر. النوع الثاني من المفاهيم مفهوم الشرط، قال نحو وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن، وهو أقوى منه أي من مفهوم الصفة. الشرط أيضا من المفاهيم، وهو من حيث دلالته رجحه بعض العلماء على مفهوم الصفة، فأنت إذا قلت أكرم فلانا إن جاء، يعني إذا لم يأتي لا يكرم. أنفقوا عليهن إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، إذا لم تكن حامل فلا ينفق عليها، وهكذا، وهو أمثلته كثيرة في القرآن الكريم. قال والثالث مفهوم الغاية، نحو قوله حتى تنكح زوجا غيره ثم أتم الصيام إلى الليل، وهو أي مفهوم الغاية أقوى منه أي من الشرط. مفهوم الغاية هو مد الحكم إلى أمد بإحدى أدوات الغاية، فإنه يدل على أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. فقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره في تحريم المرأة المطلقة ثلاثا، حتى تنكح زوجا غيره، يفهم من ذلك أنها إذا نكحت زوجا غيره وطلقت حلت. قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، يفهم من ذلك أن ما بعد، أن الليل وما بعده وش يصير، ليس محلا للصيام، ليس محلا للصيام، وهو من الظهور والبيان، حتى أن الشيخ يعني قدمه قواه على مفهوم الصفة. قال والرابع مفهوم العدد، مفهوم العدد يعني أن يعلق الحكم على عدد، فيفهم من ذلك أن ما عدا هذا العدد، ما زاد عنه أو نقص عنه، لا يأخذ حكم المذكور. وسيذكر الشيخ الحالات الثلاث، قال نحو لا تحرم المصة والمصتان، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذه ثلاثة أمثلة بدأ الشيخ يفصل فيها مثالا مثالا. قال لا تحرم المصة والمصتان، أي إنما يحرم أكثر من ذلك، لما قال لا تحرم المصة ولا المصتان يعني ثلاث تصير تحرم، وقد تتعارض هذه مع دلالة المنطوق، مثل قول النبي، مثل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات يحرمنا، فدلالة قوله خمس رضعات يحرمنا منطوق على أن الخمس تحرم، ويفهم منه على أن الأربع والثلاث لا تحرم. وقوله لا تحرم المصة والمصتان يفهم منه أن الثلاث تحرم، فتتعارض هاتين الدلالتين. ولا شك أن دلالة المنطوق هنا أرجح، لأنه لما قال خمس رضعات يحرمنا نص في الخمس، فيفهم منه أن ما أقل من ذلك لا يحرم. وبعض أهل العلم يقول إنما تعارض دلالة المفهوم مع المفهوم، فقوله لا تحرم المصة ولا المصتان مفهومه أن ثلاث يحرمنا، وقوله خمس رضعات يحرمنا مفهومه أن الثلاث والأربع لا تحرم. وهذه كلها مفاهيم، مفهوم مخالفة هنا ومفهوم مخالفة هنا، فتحتاج إلى ترجيح بين هاتين الدلالتين. هذا المثال الأول. قال ثم قال ولا يغسل أقل من ذلك، في قوله إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا، لاحظ قال ولا يغسل أقل من ذلك، لو غسل أكثر من باب أولى ما في مشكلة. فإذا فيه مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة هنا، أن الست مفهوم المخالفة لا تطهر، الثمان مفهوم الموافقة أنها تطهر باب أولى. قال ولا يجلد أكثر من ذلك ولا أقل منه، هذا المثال الثالث. فجدوهم مئة، فجدوهم ثمانين جلدة، ما يجوز تزيد وهو مفهوم مخالفة، ولا يجوز إيش أن تنقص. إذن تارة يكون في مفهوم مخالفة من جهة واحدة فقط مثل لا تحرم المصة والمصتان، وتارة يكون في مفهوم موافقة من جهة ومخالفة من جهة، وتارة يكون في مفهوم مخالفة من كلا الجهتين. قال ومثله، أي مثال الثالث، فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، يعني لا أكثر ولا أقل. قال وهو أي مفهوم العدد حجة على الأصح، وهو قول أحمد وأكثر أصحابه، وقول مالك والشافعي وداود، وهو الصحيح. نعم، لأن دلالة المفهوم فيه ظاهرة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. نعم، في سؤال. غيره مجمل، ما فهمت وش المجمل. إيه قول إن ذكر العدد هنا كأنه تكرار لما ذكره في النص. ما أدري، ما فهمت وجهتك هنا. الآن يذكره على أن له مفهوم، لا يذكره على أن المنطوق به نص، وما ذكر على أن المقصود بالمنطوق به نص، وإنما يذكر ما يستفاد منه من حيث المفهوم. هناك ذكره على أن الأعداد نص، زين. هنا يقول ما الذي يمكن، هل يمكن أن يفهم من مفهوم مخالفة ولا لا؟ موجة تكرار فيه، ما بالي. أن الآن النص هو يفهم من شيء واحد. النص. طيب. وكذلك العدد يفهم من شيء واحد. لا يفهم أكثر. إن كان يفهم أكثر أو أقل هذا مجمل. إن كان يفهم أقل أو أكثر. مجمل. لا، هو ما أراد هذا، بارك الله فيك. وأراد أن يقول أن المسكوت عنه وليس المنطوق به، فعندنا مسكوت وعندنا منطوق. طيب، لما يقول لا تحرم المصة والمصتان، هذا منطوق أن المصة والمصتان ما تحرم، خلاص انتهينا، هذا دخله ضمن دلالة النص، خلاص. طيب، هل يمكن أن أفهم شيئا آخر؟ الثلاث تحرم، هل هذا منطوق به؟ هل يدخل هذا تحت دلالة النص؟ خلاص، هو أراد أن يعلمنا الدلالة هذه، واضح؟ نعم. طبعا هي تتفاوت مثل الآن، لكن ممكن استشكل عليك مئة جلدة، هنا ما في مفهوم، يعني عفوا، في مفهوم مخالفة لا يزيد ولا ينقص، لكن المفهوم منه هو من يعني من دلالة اللفظ في المسكوت بالنظر إلى المنطوق. فحينما تسأل السؤال التالي كم أجلد الزاني؟ مئة، والدليل فجلدوهم، هذا دلالة نص. سؤال ثاني، هل يجوز أني أجلد 80؟ لا يجوز. ليه؟ لأن الشارع أمر بمية، فدل على أنه لا يجوز الإنقاص عما دونه. واضح؟ وقد تفهم من مفهوم موافقة. طيب كم تحرم؟ قال لك 5. طيب أنا برضع 10، خلاص هذا من باب أولى أنه إيش يحرم وزيادة. أي من المنطوق هذا المقصود، والمساواة أن يكون المسكوت أولى مساوي للمنطوق. نعم. طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.